السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا في المجلس السابق من مجالس شرح متن الأربعين حديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه الإمامان البخاري ومسلم. مرت معنا في هذه الحديث مجموعة من المسائل، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ما هي واحدة من هذه المسائل يا معاذ؟ نعم، لم يذكر الفاعل ها هنا الآمر، لماذا؟ لأنه معلوم أمرت، الآمر هو الله عز وجل، ولم يذكر ها هنا من باب الاختصار لأنه معلوم. قلنا هذا الأمر الذي هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلة الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، قلنا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته كما مر معنا في الأصول. فهل يستدل كل واحد بمقاتلة الناس من باب الاستدلال بقوله أمرت أن أقاتل الناس والأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته؟ أيوب، نعم نعم، أحسنت. نعم، فإذن قلنا أنه كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وما يتصرف به من أحكام الأمة، منه ما يكون تصرفه من جهة أنه ولي أمر للمسلمين، فما يتعلق بتجييش الجيوش وإقامة الغزوات وقتال الناس على كلمة لا إله إلا الله، ومن جهة كونه مأمورا بذلك من ربه، وكذلك من جهة كونه ولي أمر المسلمين، فيكون الخطاب من بعده لمن؟ لولاة الأمر، ليس لكل أحد يقول أنا أقاتل الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاتل، أو يسير الجيوش لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سير الجيوش، وإنما يكون ذلك تصرف النبي صلى الله عليه وسلم من حيث كونه نبيا رسولا، ومن حيث كونه ولي أمر للمسلمين. طيب، أمرت أن أقاتل الناس، من المراد بالناس ها هنا؟ موسى؟ نعم، فإذن هذا على قول، والقول الآخر أن المراد بالناس ها هنا هم الكفار الحربيون، هم الكفار الحربيون، أهل الحرب، أهل القتال. لماذا؟ لكي يخرج أهل الذمة وأهل العهد الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، حيث قال: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يعرف من مسيرة كذا وكذا. فإذن إما أن يكون المراد بالناس ها هنا منهم من يقول هم المشركون من غير أهل الكتاب، ومذهب مالك رحمه الله تعالى هو كل الذميين سواء كانوا مشركين أم غير مشركين. والدليل أن أم هانئ رضي الله تعالى عنها لما أجارت مشركا وكان من أهل الجاهلية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وهو رجل مشرك من كفار قريش ليس من أهل الكتاب. واضح الكلام؟ فإذا هذا يرجح مذهب مالك، وهم كل من دخل تحت العهد سواء أكان من أهل الكتاب أو كان مشركا، ما لم يكن إيش؟ ما لم يكن حربيا. أمرت أن أقاتل الناس، المراد بالناس ها هنا هم الحربيون. قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. قلنا أن العلماء أجمعوا على أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصم دمه وماله، فما وجه العطف ها هنا؟ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. أحمد، نعم أحسن. هذا الأول أنه باعتبار ما سيكون، أي أنه يدخل الإسلام بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ينظر في حاله، فإذا دخلت وقت الصلاة ولم يصلي رجع فيها من قبل ولي الأمر أو من ينوبه من القضاة ويؤمر بالصلاة، فإذا لم يصلي قتل عليها، كما قلنا على التفصيل في مسألة الحد والردة. وقلنا هذا الذي يفضل القتل على أن يصلي هذا دليل على إنكاره للصلاة في قلبه. فهذا القول الأول. الثاني هو المراد به إقراره بوجوبها. نعم. قال: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ما المراد بحق الإسلام ها هنا معاذ؟ قلنا إما أن يكون حق الإسلام مثلا في الدم، فإن قتل قتل، وإن كان زانيا محسنا قتل، وكذلك يكون حق الإسلام في المال، إذا كان معتديا على مال غيره أخذ منه ورد إلى ذلك المعتدى عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله تعالى. في هذه اللفظة حسابهم على الله تعالى ماذا نستفيد؟ ماذا نستفيد في قوله إسماعيل؟ نعم، قلنا هذا يستفاد منه أن الكفر كفران: كفر ظاهر أو كفر ردة أو كفر باطن، كفر نفاق. فكفر الردة هو التي تترتب عليه الأحكام الشرعية المتعلقة من كون هذا الذي ارتد أنه يقتل، وأنه يفارق بينه وبين زوجته، وأنه لا يرث ولا يورث، فهذا الذي أظهر الكفر. وأما الذي أبطن الكفر ولم يظهر الكفر وإنما أظهر الإسلام كان كافرا باطنا مسلما ظاهرا، له أحكام المسلمين ظاهرا. لذلك قلنا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الإذن في قتل بعض المنافقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس يقول لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأولئك الذين منعني الله منهم. واضح الكلام؟ فإذا قوله: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، هذا ما يتعلق بأحكامهم في الدنيا، وحسابهم على الله تعالى هذا يتعلق بأحكامهم في الآخرة. واضح الكلام؟ طيب اقرأ يا معاذ الحديث التاسع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، من قبيلة دوس باليمن، وهو أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 5300 حديث رضي الله تعالى عنه. وقد أخبر رضي الله تعالى عنه عن سبب ذلك فقال: لعلكم تقولون إن الأنصار لا يحدثون بهذه الأحاديث، وأن المهاجرين لا يحدثون بهذه الأحاديث. قال: فإن أخواني من المهاجرين كانت تشغلهم الصفقات في الأسواق، وأخواني من الأنصار كانت تشغلهم أراضيهم والقيام عليهم، وأما أنا فكنت ملازما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أسمع منه الحديث. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من يبسط ثوبه فأحدثه بحديث لا ينسى بعد ذلك من حديثي شيئا. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. وبسط رضي الله تعالى عنه رداءه وحدثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال أبو هريرة: فلم أنس من بعد ذلك شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كني بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قيل لأنه لما كان صغيرا كان يرعى الغنم، وكانت عنده هرة تمشي معه، فكناه أبوه بأبي هريرة. وقيل إن الذي كناه بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجده مرة معه في كمه هرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال: هرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة. وهذا الثاني هو الذي يرجحه الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستيعاب. وتوفي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 57، وقيل توفي 59 رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجليلة، التي هي واحدة من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، كما يقول ذلك الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ترى في هذا الحديث، وهو أن قصة هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام خطيبا في أصحابه رضوان الله عليهم، فقال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل من أصحابه رضوان الله عليهم: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فراجعه ثلاثا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم الحديث. فانظر إلى بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جعل هذا الموقف وهذا السؤال الخاص عما يتعلق بوجوب الحج، هل هو في كل سنة أم هو واجب مرة واحدة في العمر؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث يستثمر هذا السؤال ويبين فيه قاعدة عامة كلية من قواعد دين الله عز وجل، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ومعلوم أن ما من ألفاظ العموم. قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وتعبير النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتناب ها هنا أبلغ من التعبير بالانتهاء: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالاجتناب هو أن تجعل بينك وبين المنهي عنه مسافة، وهذا شبيه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات، فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فتعبير النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا بالاجتناب هو أبلغ من التعبير بالانتهاء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. فقيد الأمر ها هنا بالاستطاعة، وها هنا مسألة، وهو أنه في أول الحديث قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وأطلق الأمر ولم يعلقه بالاستطاعة، وها هنا علقه بالاستطاعة فقال: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. إنما عبر النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا فيما يتعلق بالأمر بالاستطاعة، وترك التعبير والتقييد بالاستطاعة في الاجتناب، لأن الاستطاعة مفتقر إليها في باب الأمر أكثر من الافتقار إليها في باب النهي، لأن النهي هو ترك، بخلاف الفعل الذي يفتقر إلى الاستطاعة. ولذلك كان الغالب في المنهيات أن الإنسان يستطيع أن يتركها، واضح الكلام؟ فلذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا التقييد بالاستطاعة فيما يتعلق بالمنهيات، ولكن التحقيق أن الاستطاعة مطلوبة في باب المنهيات كما أنها مطلوبة في باب المأمورات. وقد قال الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. واضح الكلام؟ فهي منهيات، ولكن قيد الله عز وجل الأمر بالاستطاعة. وكذلك قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والتقوى يدخل فيها فعل المأمور به وترك المنهي عنه. فإذا ترك تقييد النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالاجتناب تركه التقييد بالاستطاعة، لأن الاستطاعة في الغالب غير محتاج إليها فيما يتعلق بالمنهيات، لأن الاجتناب هو الترك، مجرد الترك، بخلاف ما يتعلق بفعل المأمور فهذا في العادة يحتاج فيه إلى الاستطاعة. وإن كان التحقيق أن الإنسان إذا لم تكن عنده استطاعة على ترك المنهي عنه فإنه يسقط عنه ترك المنهي عنه، بدليل قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وبدليل قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. واضح الكلام؟ واضح الكلام يا إخوة؟ طيب. قال: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، إنما هذه من أدوات إيش؟ من أدوات الحصر. فحصر النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بهلاك من قبلنا بأمرين، وهما كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا ما يتعلق أولا بالنظرة اللغوية للحديث. وأما ما يتعلق بما في هذا الحديث من مسائل، فإن المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الحديث: دعوني ما تركتكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم، فيه بيان لقاعدة شرعية، وهو أن الأصل في المنافع الإباحة. الأصل في المنافع الإباحة، وهذا هو اللفظ الأضبط، لأن منهم من يعبر بقوله الأصل في الأشياء الإباحة، وإن كانوا هم يريدون بالأشياء ها هنا المنافع، لأنهم متفقون على أن ما يضر ليس بمباح. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم فيه دليل على أن الأصل في المنافع هو الإباحة، وقد دلت على ذلك أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك قول الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. معلوم أن المراد بالطيبات ها هنا ما كانت طيبة، أي لا تنفر منها الطباع السليمة، ليس المراد بالطيبات المباحات، لأن إذا فسرنا الطيب بالمباحة هنا كان هناك تكرار في الآية: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. لو كان المراد بالطيبات ها هنا الأشياء الحلال لكان معنى الآية: يحل لكم ما أحله لكم. وهذا البيان يترفع عنه كلام الله عز وجل. وإنما المراد بالطيبات ها هنا أي الأشياء التي لا تنفر عنها الطباع السليمة. كذلك قال ربنا عز وجل: يحل لكم، فلكم هذه تفيد أن هذه الطيبات هي من الأشياء التي ينتفع بها. فهذا من الأدلة في أن الأصل في المنافع الإباحة قول الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. واضح الاستدلال بالآية أم ليس بواضح؟ واضح يا إخوة. طيب، انتبهوا لأمر: أحيانا يكون الكلام واضح في ذهن المتكلم فيظن أنه عند الجميع واضح، فلا بد أن إذا كان الكلام غير واضح قل الكلام ليس بواضح لكي نكرره، لا بأس. واضح أم ليس بواضح أيضا؟ فهذا من الأدلة. كذلك من الأدلة قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية ذكرت في سياق الامتنان، الله عز وجل يمتن على عباده. واضح الكلام؟ والله عز وجل لا يمتن على عباده بشيء محرم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإذا هو الذي خلق لكم ما، هذه من ألفاظ العموم، في الأرض جميعا، هذه كذلك مؤكدة لهذا العموم. وما في الأرض هذا ساقه الله عز وجل وذكره في الآية على سبيل الامتنان على عباده، والله عز وجل لا يمتن على عباده بأمر محرم. فاستفدنا أن الأصل في المنافع التي في السماوات في الأرض هي للإباحة. كيف قيدنا هذا بالمنافع؟ لأن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم، لكم هذه أفادتنا أن المراد بما في الأرض هو على سبيل المنافع. واضح الكلام؟ طيب، فهذا من الأدلة. كذلك من الأدلة قول الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإذا استفدنا من الآية أن الأصل هو الإباحة، وأما المحرم مستثنى. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فالأصل إذن الإباحة، وأما المحرم فهو مستثنى. وكذلك من الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت وحد حدودا فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فإذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سكت عن هذه الأشياء رحمة بنا. كذلك من الأدلة قول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، عفى الله عنها. فهذا دليل على أن المسكوت عن معفو عن. ولذلك فهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما سكت الله عنه في كتابه فهو عفو، فهو عفو. فهذا الحديث أوله وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فيه دليل من أدلة هذه القاعدة، وهو أن الأصل في المنافع الإباحة. وضحت هذه القاعدة؟ أدلتها واضحة؟ طيب، المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. وهذا قريب منه قول الله عز وجل، وهو في نفس هذا المعنى، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فبين لنا ربنا عز وجل ونهانا أولا عن سؤال الأشياء التي إذا بديت لنا أساءتنا، ثم ذكر لنا ربنا عز وجل ما كان من القوم الذين قبلنا، فقال: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. وهذا هو الذي ما كان من اليهود والنصارى، ما كان من اليهود والنصارى. فاليهود مثلا لما قال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة ها هنا إيش؟ نكرة، نكرة في سياق في سياق الأمر، والنكرة في سياق الأمر تعم. فإذا كانوا أي بقرة يذبحوها يكونون ممتثلين للأمر. فلو أنهم ذبحوا أي بقرة لكانوا ممتثلين لأمر الله عز وجل، فضيقوا على أنفسهم بالسؤال، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ثم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ثم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه عليه. فلما ضيقوا على أنفسهم بالسؤال وبالتنطع في السؤال جزاهم الله عز وجل من جنس عملهم، فضيق عليهم في صفة هذه البقرة المأمور بذبحها. ولو امتثلوا الأمر من أول أمر النبي موسى عليه السلام لهم لكانوا امتثلوا الأمر بذبح أي بقرة كانت، لأن البقرة وردت نكرة فهي عامة. واضح الكلام؟ وكذلك ما كان من سؤال النصارى لعيسى عليه السلام وأنهم سألوا المائدة، قال الله عز وجل قال فإني منزلها عليهم فمن يكفر بعد منهم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. كذلك ما كان من سؤال أهل الكتاب، من سؤال اليهود لموسى عليه السلام أن يروا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، هذا هو المراد، ما كان من سؤالات اليهود والنصارى ومن تنطعهم في سؤال أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. أصل الحديث كما مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فالوضع اللغوي يدل على أن الإنسان لو حج حجة واحدة كان ممتثلا للأمر. فلما سأل الصحابي قال أكل عام يا رسول الله، وأعرض النبي عليه الصلاة والسلام مرة ومرة ومرة، ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من أن يفعلوا كفعل اليهود والنصارى، وقال له لو قلت نعم لوجبت عليكم ولما استطعتم. فهذا ما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأنت إذا تأملت كتاب الله عز وجل وجدت أن كلام الله عز وجل وبيانه لعباده أنه سبحانه وتعالى يأخذ عباده ويأمرهم بتعلم المسائل التي تنفعهم في دينه، وأما إذا سألوا سؤالا لا ينتفعون به في أمر من أمور دينهم بيّن الله عز وجل لهم ما يستفيدون به من هذا السؤال فيما يتعلق بأمر من أمور الدين. مثال ذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأهلة، عن زيادتها ونقصانها، وهذه ظاهرة يراها الناس في كون الله عز وجل، قالوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الأهلة، فقال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فأخذت الفائدة التعبدية الدينية من السؤال، يسألونك عن الأهلة، فبين لهم الله عز وجل ما يتعلق بهذه الأهلة من الأحكام الشرعية، قل هي مواقيت للناس فيما يتعلق بالكفارات، فيما يتعلق بدخول شهر رمضان وخروجه، فيما يتعلق بحج بيت الله عز وجل. فأخذ هذا السؤال وبين ما يستفاد منه من الناحية الدينية الشرعية. واضح الكلام؟ وقريب من ذلك سؤالهم عن الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. فذكر في الجواب ما يتعلق بأحداث يوم القيامة، وما ينبغي على العبد أن يستحضره في قلبه من زوال هذه الجبال الراسية العظيمة، وأن يقارن ذلك بحاله هو فيعد لهذا اليوم عدته. قال الله عز وجل لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح، ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة مثلا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، أنت أيها السائل عن الساعة ما الذي أعددته لهذه الساعة؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي عليك أن تسأله إلى ربك منتهى. ثم قال الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: إنما أنت منذر من يخشى. فانظر إلى طريقة الإسلام وإلى كلام الله عز وجل وإلى هدايته عباده، كيف يأمرهم بما ينفعهم في دينهم، وألا يكونوا كالأمم الذين من قبلهم كالبيزنطيين مثلا. يقول هذا نقاش بيزنطي، ما المراد بهذا؟ هو النقاش الذي مبني على الجدل وعلى التعنت، وهؤلاء البيزنطيون ركبت فيهم وأحبوا الفلسفة وأحبوا المقالات وغيرها، فجعلوا يتناطحون في مثل هذه المسائل الجدلية الكلامية حتى دخل عليهم عدوهم واستباح خضراءهم. فالإسلام لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المسائل، يأتي كلام الله عز وجل هاديا عباده لما يتعلق بالعمل بهذه المسائل، كما مر معنا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. انظر لما يتعلق بالمسائل التي تفيد في دين الله عز وجل وتترتب عليها أحكام عملية، أجاب الله عز وجل عنها في كتابه: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، إلى غير ذلك من هذه الأسئلة. فهذه هي هداية القرآن في مثل هذا الأمر. وكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محذرا لذلك كما معك في هذا الحديث، وكذا كان أصحابه رضوان الله عليهم. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يخرج للناس يقول لهم: إنا نحرج عليكم أن تسألونا عما لم يقع، فإن فيما وقع شغلا. واضح؟ كذلك لما سئل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن استلام الحجر، فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد استلمه. فقال له السائل: أرأيت إن زوحمت عليه؟ أرأيت إن منعني أحدهم إياه؟ فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنه: اجعل أرأيت هذه في اليمن، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلمه. فكانوا رضوان الله عليهم لا يحبون هذه وتخيل المسائل التي لم تقع والتي يبعد أن تقع. وأما ما يتعلق بالمسائل التي كانت تقع لهم، كانوا يسألون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألونه وقالوا له: إنا نركب البحر ويقل عندنا الماء، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهذا مما ينبغي أن يتأمله طالب العلم رحمه الله تعالى حيا وميتا، ما يتعلق بآثار السلف في هذا الباب. فإن مالكا رحمه الله تعالى يقول: أدركت أهل هذه البلدة وهم لا يحبون كثرة المسائل. وكان الثوري أو الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: إن الله إذا أراد أن يذهب بركة العلم عن رجل أدخله في المغاليط أو في الأغلوطات، قال: فإني رأيت هؤلاء أقل الناس علما. فكذا كان السلف رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بكثرة المسائل وتوليدها والتعنت فيها وتخيل المسائل التي لم تقع والتي تبعد أن تقع، كانوا ينهون عنها. فهذا يبينه لك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، بيان وإثبات لاستطاعة العبد وأن له استطاعة. وفي هذا رد على الجبرية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأتوا منه ما استطعتم. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام للعبد استطاعة، وأثبت الله عز وجل في كتابه للعبد مشيئة، فقال ربنا عز وجل: فأتوا حرثكم أنا شئتم. وقال ربنا عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. ولكن لكي تضبط هذه المسألة، وهي مسألة ما يتعلق باستطاعة العبد وعلاقتها بخلق الله عز وجل لفعل العبد، فإن الله عز وجل قد قال في كتابه: والله خلقكم وما تعملون. فأفعالنا مخلوقة لله عز وجل، وهي كذلك أفعال لنا، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه: إنما تجزون ما كنتم تعملون. فإذا العبد فاعل للفعل حقيقة، وهذا الفعل مخلوق لله عز وجل حقيقة، ولكنه يضاف للعبد إضافة فعل وكسب، ويضاف لله عز وجل إضافة خلق ومشيئة. واضح الكلام؟ واضح؟ إذن نكرر لكي يتقرر: العبد فاعل لفعله حقيقة، ويضاف إليه هذا الفعل إضافة كسب وفعل لأنه هو الفاعل، وهذا الفعل يضاف لله عز وجل لأن الله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي شاءه. كيف خلقه الله عز وجل؟ أنت إنما فعلت هذا الفعل بالإرادة والقدرة، وهذه الإرادة وهذه القدرة التي تحملها بين جنبيك خلقها الله عز وجل. واضح الكلام؟ فما ترتب عن هذه الإرادة المخلوقة وعن هذه القدرة المخلوقة هو مخلوق، مخلوق لله عز وجل. وها هنا لابد أن تفرق بين الخلق الذي هو فعل الله عز وجل وصفة من صفاته، وبين المخلوق الذي هو المخلوق الذي هو من فعلك أنت ومن فعل جوارحك. مثال ذلك، قال ربنا عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي. فإذا ثم هداية وثم اهتداء. الهداية هذه ممن؟ من الله عز وجل، والاهتداء من المخلوق. كذلك قال ربنا عز وجل: فألهمها فجورها وتقواها. من الذي ألهم الفجور والتقوى؟ الله عز وجل. ونسب الله عز وجل وأضاف هذا الفجور إلى أيش؟ إلى النفس. فجورها ألها عايدة على النفس، ونسب وأضاف التقوى كذلك للنفس. كذلك قال ربنا عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. الذي جعل هو الله عز وجل، وبين الله عز وجل أن هؤلاء الأئمة يدعونهم إلى النار. وكذلك قال ربنا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فإذن ثم فرق بين خلق الله عز وجل الذي هو فعله وصفته، وبين فعلك أنت والمخلوق الذي هو فعلك أنت وصفته صفتك المخلوق. فلا بد أن تفرق بين الأمرين لكي ينضبط عندك ما يتعلق بالاستطاعة. واضح الكلام أم ليس بواضح؟ واضح. فهذا ما يتعلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأتوا منه ما استطعتم، وفيه إثبات الاستطاعة للعبد. كذلك يستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأتوا منه ما استطعتم، أن التكليف يكون بحسب الاستطاعة. وقد دلت على هذا الأمر أدلة من كتاب الله عز وجل، يمكن أن نقسمها إلى قسمين: أدلة عامة، مثالها قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. فهذا دليل على أن الله عز وجل لا يكلف العبد إلا على مقدار وسعه. ومن الأدلة الخاصة قول ربنا عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. وكذلك من الأدلة الخاصة قول ربنا عز وجل: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفس إلا وسعها. المراد بأنها أدلة خاصة أنها ذكرت في سياقات معينة، ففي الأول ذكرت في سياق ما يتعلق بإنفاق الزوج على أبنائه عند امرأته، عند زوجته أو عند طليقته، والثانية تتعلق بالوفاء بالمكيال والميزان. ثم قال ربنا: لا تكلف نفس إلا وسعها. ولكننا نقول أن العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب. والأظهر من ذلك قوله قول ربنا عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالحرج نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وكذلك أكدت بمن الذي يسميها النحويون زائدة، فهذا كله هذه الأدلة التي مرت معك من القرآن هي دليل على هذه القاعدة التي بينتها السنة، وهو أن العبد لا يكلف إلا بحسب استطاعته. واضح الكلام؟ آخر هذه المسائل ما بحث في هذا الحديث من الموازنة بين الحسنات والسيئات، بين الحسنات والسيئات، أيهما أعظم وأفضل؟ هل فعل المأمور أم ترك المنهي؟ والذي عبر عن هذه المسألة عبارة دقيقة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال جنس المأمور أعظم، أو فعل جنس المأمور أعظم من ترك جنس المنهي. فإذن المفاضلة هنا بين إيش؟ بين جنسين، ليس بين أفراد. يعني مثلا إذا قلنا الرجال أفضل من النساء، هذا التفضيل تفضيل جنس على جنس، ولكن يوجد من النساء من هن أفضل من بعض الرجال. فهذه المسألة المفاضلة فيها وبحثها هو من هذه الناحية، أيهما أفضل؟ هل جنس فعل المأمور به أم جنس ترك المنهي عنه؟ فهذه المسألة الراجح فيها، وهو ما رجحه المحققون من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن أمثال تلميذه الإمام ابن القيم، هو أن فعل جنس المأمور أعظم من جنس ترك المنهي. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن ما قامت عليه السماوات والأرض وخلقت من أجله الجنة والنار وأرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب هو أمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أعظم شيء والذي قامت عليه السماوات والأرض هو أمر، وأما المنهيات فإنما نهي عنها من أجل القيام بهذا الأمر. مثال ذلك قال ربنا عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فبين لنا ربنا عز وجل أن من سبب نهيه عن الخمر والميسر أنها تصد عن ذكر الله عز وجل. فإذن هذا أول وجه، وهو أن الأمر أو جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه. والأوجه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 30 وجها في مجموع الفتاوى، ولكن اطمئنوا لن نذكرهم كله لا تخشوا. هذا الوجه الأول، لا نستزيد إن شاء الله نفل الباقي. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن الإثابة على ترك المنهي مفتقر لامتثال الأمر، لو أن كافرا ترك جميع المنهيات لن يفيده ذلك شيئا حتى يأتي بأمر الإيمان بالله عز وجل. فافتقرت المنهيات لأمر. لو أن مسلما ترك جميع المنهيات لم يتب على تركه حتى يأتي بالنية، فافتقر وافتقر الترك إلى إيش؟ إلى عمل، إلى أمر. كذلك من الأوجه أن المأمورات إذا تركها الإنسان لنوم مثلا أو غفلة أو نسيان أمر بقضائها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو سهى عنها فليؤدها متى ذكرها. ولكنه إذا ارتكب نهيا في نومه أو نحو ذلك لم يكن محاسبا بذلك ولم يؤمر بقضائه أو نحو ذلك. فإذا كذلك من الأوجه أن الإتيان بالمأمور به يكون سببا لترك المنهي عنه، كما قال ربنا عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ففعل المأمور به سبب لترك المنهي عنه، ولكن ترك المنهي عنه ليس بسبب لفعل المأمور به. واضح الكلام؟ هو يكون في حالة واحدة، هذا الوجه ذكره الإمام ابن القيم ولكن فيه مراجعة. ترك المنهي عنه يكون سببا لفعل المأمور به في حالة واحدة، وهو أن يكون المأمور به والمنهي عنه متناقضان، مثل الكفر والإسلام. ترك الكفر يدخل إيش؟ يكون سببا لفعل المأمور به الذي هو الدخول في الإسلام. فإذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فعل المأمور سبب لترك المنهي. كذلك أن ترك المأمور سبب لفعل المنهي، كما قال ربنا عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، تركوا الأمر، فكان ذلك سببا لفعل المنهي به، لفعل المنهي عنه. قال ربنا: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. واضح الكلام أم ليس بواضح؟ فهذا ما يتعلق بالمفاضلة بين المأمورات والمنهيات. ولكن قلنا إن هذه المفاضلة هي من حيث الجنس، ولكن من حيث الأفراد فإنه قد يكون ترك المنهي عنه أعظم وأحب إلى الله عز وجل من فعل المأمور به. مثلاً ترك قتل المسلم أحب إلى الله عز وجل من الإتيان بركعتي الضحى. فإذا لابد أن نفرق بين ما يتعلق بتفضيل الجنس على الجنس، وما يتعلق بتفضيل الأفراد على الأفراد. وهذا الأمر كما ترى فيه فائدة دعوية، وهو ما يجب أن يكون عليه الداعية لدين الله عز وجل ولكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن يكون مراعيا لجانب الأوامر، وأن تعظم الأوامر عنده وأن تكون مقامها في قلبه أعظم من جانب المنهيات من حيث الجنس. ولكنك إذا تأملت في أحوال الناس اليوم، كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على فلثات لسانه وعلى تقاسيم وجهه أو نحو ذلك. كثير من الناس تسمع من فلتات لسانهم وتعرف مقام دين الله عز وجل في قلوبهم، وتعرف ما أخبر الله عز وجل به في كتابه حيث قال: وما قدر الله حق قدره. فالداعية كما مر معنا، وهو أن الأمر هو الأعظم والأحب إلى الله عز وجل، ينبغي عليه في دعوته أن يراعي هذا وأن يقدم جانب الأمر. وأعظم أمر هو الأمر بتوحيد الله عز وجل في ألوهيته وتوحيده في أسمائه وصفاته. الناس اليوم إذا تكلم متكلم في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، تسمع منهم أنهم يقولون: إن هذا نعرفه، وحدثونا عن غير هذا، ما صلاة، ما زكاة، ما صوم، ما حج، حدثونا عن غير هذا. وأنت ترى في صلاتهم مخالفات قد تبطل بسببها الصلاة، فيما يتعلق بأحكام الركوع وأحكام السجود والقراءة الصحيحة للفاتحة ونحو ذلك، يأتون بمخالفات تكون سبباً في إبطال ركن من أركان الصلاة التي تبطل بسببه ركعة من ركعات الصلاة، أو تبطل بسببه الصلاة كلها. فهذا ما يتعلق بالأوامر، وهو أنها هي المقدمة، وأن بعد ذلك يكون ما يتعلق بأمر النهي. الناس في كثير من أحوالهم ممن تكون فيه عاطفة دينية يطلبون ويحبون من المتكلم، من الواعظ، من الخطيب، من الناصح أن يكثر الكلام في المنهيات، فيريدون منه مثلا أن يكثر الكلام عن التبرج، أن يكثر الكلام عن الحرابة، عن السرقة، أن يكثر الكلام عن نحو ذلك من هذه المسائل. ونحن كما قلنا هذه من دين الله عز وجل، ولها مقام عظيم في النفوس، وينبغي على المتكلم أن يحذر منها وأن يزهد فيها، ولكن ينبغي أن يكون تصوره لدين الله عز وجل تصورا صحيحا، فلا يجعل هذا الجزء كلا، فلا تجعل الجزء من دين الله عز وجل تجعله هو الكل، لا، وإنما ينبغي عليك أن يكون تصورك لدين الله عز وجل تصورا كاملا، فيما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى، فيما يتعلق باتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فيما يتعلق بالأخلاق والسلوك، فيما يتعلق بترك المنهيات، ولكن أن تجعل الجزء ثم تجعل هذا الجزء كلا، وتجعل هذا الجزء هو دين الله عز وجل، فهذا هو خطأ، وهذا الذي ينبغي أن يراجع فيه الناس. الناس مثلا منهم من لا يرى الدعوة إلى دين الله عز وجل، ومنهم من لا يرى الخطابة مثلا إلا الكلام فيما يتعلق بآلام الناس وما يشغلهم في دنياهم، لا يفهمون من الدعوة إلا هذا الفهم القاصر. نحن نقول: نعم، ينبغي على الداعية، على الخطيب، على الناصح أن يعالج قضايا الناس، ولكن لا يجعل هذا الجزء كلا، لا يحصر دين الله عز وجل في هذه الجزئية فقط. فبعض الناس عندهم تصور قاصر لدين الله عز وجل، فمن تكون فيه عاطفة دينية لا يريد إلا الكلام عن المنهيات، فإذا تكلم المتكلم عن المنهيات وزجر عنها وزهد فيها ونحو ذلك، أحب ذلك وجوده ووقع في نفسه موقعا عظيما. وأما إذا تكلم في المأمورات، بل إذا تكلم في أعظم مأمور به وهو توحيد الله عز وجل ومعرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أنكر ذلك ولم يحبه ولم يقع في نفسه موقعه. ومنها هنا يتبين لك أن من الناس من في نفوسهم في طبعهم بغض لشيء معين، بغض لمعصية معينة، فهو يبغض هذه المعصية بغضا طبعيا ليس ببغض شرعي، ويظن أن هذا البغض بغض شرعي، وإنما هو يتسامح مع نفسه بدليل أنه لم يقم نفسه على أوامر الله عز وجل. لما يتكلم ويتكلم بين يديه على أعظم مأمور الذي هو توحيد الله عز وجل ومعرفته بأسمائه وصفاته، لم يقع هذا الكلام في نفسه موقعه. وأما إذا تكلم بين يديه عن حرمة الزنا، عن حرمة الدماء، عن نحو ذلك، وقع الكلام في نفسه، وهو إنما أبغض هذا بغضا طبعيا، لأنه لو كان مستقيما على أوامر الشرع لكان متصرفا وتكون حركاته وسكناته بحسب ما يحركه ويسكنه دين الله عز وجل. فإذا تكلم في الأسماء والصفات قبل ذلك لأنه دين، وهو إنما يحركه ويصرفه دين الله عز وجل. فهذا مما ينبغي أن يراعيه الداعية، أن يراعيه الناصح، وهو أن يدعو الناس إلى الأوامر. وأعظم مأمور به كما هو معلوم توحيد الله عز وجل ومعرفته بأسمائه وصفاته. ثم بعد ذلك يتكلم عن المنهيات، عما يقع في دنيا الناس من المعاصي ومن المحرمات، ولكن كما قلت لك ينبغي أن يكون تصوره لدين الله عز وجل تصورا صحيحا، فلا يجعل الجزء كلا، وإنما يضع كل جزء في موضعه. وهذا هو دين الله عز وجل الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا كيف بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو وقد كان في غزاة في حرب، وبينه وبين أعدائه مسيرة يسيرة، هو قريب من أن يلاقي عدوه، فيقول بعض أصحابه رضوان الله عليهم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، الذي نفسي بيده، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا ذكر وحذر من جناب من أن يخدش جناب أعظم أمر الذي هو توحيد الله عز وجل، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآن في واقع معين نلاقي فيه عدونا، فينبغي أن يكون الكلام وأن يكون توجيه الأنظار على هذا الأمر العصيب الجليل الذي هو ملاقاة هذا العدو، وأما ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق ببيان هذا الأمر العظيم فأرجئه حتى أرجع للمدينة. حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، وإنما حمى جناب أعظم أمر في هذا الموقف العصيب الجليل. وهذا هو الفهم الصحيح الذي فهمه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما هذا الفهم القاصر، وأما هذا التصور الخاطئ لدين الله عز وجل الذي تراه في دنيا الناس اليوم من قولهم إن كل ناصح وكل متكلم لا بد أن يكون كلامه في الواقع فقط، هذا تصور خاطئ سببه تربية خاطئة. فإن التربية الحركية وفهم دين الله عز وجل على هذا الفهم القاصر كان ينتشر في الناس يأخذونه بغير دليل وبغير معرفة أصوله وبغير معرفة من القائل به، ويربون أبناءهم على هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإننا في أمر هرم فيه الكبير وكبر عليه الصغير، ولا يعين عليه إلا الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعضها بعضا، طيب. الكلام